الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 74 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه حول حديث من أحاديث باب الأيمان أو كتاب الأيمان، وعن أحاديث باب النذر. قال رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: لعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه كان ممن بايع تحت الشجرة، والمراد بها المبايعة التي كانت في صلح الحديبية، وهي مبايعة لها شأن عند النبي صلى الله عليه وسلم ولها شأن في الإسلام، ذكرها الله عز وجل في القرآن، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابها، وكان ثابت من أهلها، وكان عدد الصحابة قرابة 1500. ذكر في الحديث مسائل: أولها قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ففيه الحلف بالكفر، وأنه لا يجوز، وصيغته أن يقول هو يهودي أو هو نصراني أو هو كافر إن لم يكن كذا، فلا يجوز الإقدام على هذا الحلف، سواء كان بصيغة التعليق أم بصيغة القسم. بصيغة التعليق مثلا لو قال: إن فعل كذا فهو يهودي، بصيغة القسم لو قال: هو يهودي أو هو نصراني ليفعلن كذا. فالإقسام والحلف والتعليق بمثل هذه الصيغة لا تجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان كاذبا أو صادقا. حتى ولو كان صادقا فيما يقوله فلا يجوز، يعني حتى لو قال مثلا: هو يهودي إن لم يكن فلان خرج من هذه العمارة إلى هذه العمارة، حتى ولو كان صادقا لا يجوز الإقدام على ذلك. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ومعناه أنه ينقص كمال إسلامه بمثل هذا اللفظ، لكنه لا يعد كافرا على الصحيح، وإنما عبارة فهو كما قال المراد بها التغليظ والزجر، وهي كمثل قول فليس منا، أو حرمه الله على الجنة، عبارات يقصد بها الزجر ولا يخاض في معناها، إلا أنه كما قال الشوكاني: إذا اعتقد تعظيم ما ذكر، إذا اعتقد تعظيم اليهودية وتعظيم النصرانية، إذا اعتقد تعظيمها فإنه يكفر، لكن غالب من يقولها لا يقصد ذلك، حينها لا يقال أنه خرج من الدين بهذه العبارة. الجملة الثانية أو المسألة الثانية: قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ففيه تحريم قتل النفس، وهو ما يسمى بالانتحار، وهذا لا يجوز، وله صور عديدة. فسواء أكل ما يميت، أو شرب ما يميت، أو ارتكب فعلا يترتب عليه أنه يموت بذلك، فإنه لا يجوز، وصور الانتحار عديدة. وقتل النفس حرام بالاتفاق، ويعتبر من أكبر الكبائر، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد قرر الفقهاء أن المنتحر أعظم وأعظم وزرا من قاتل غيره، وهو فاسق وباغ كما هو معلوم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقاتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه في يده فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. المراد تحريم الانتحار، لكن الصحيح أنه لا يخلد في النار، لأن ظواهر النصوص التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار. المسألة الثالثة قال: وليس على رجل نذر فيما يملك، فيما لا يملك. والمعنى أنه لا يجوز لأحد أن ينذر نذرا في شيء لا يملكه، ولو أنه نذر فنذره لا ينفذ. ولهذا الحديث وقع، وفي هذه الجملة وقعت قصة، وهي قصة المرأة الصحابية التي أسرت، وأسرت معها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء، فجعلت إذا جاءت أرادت أن تهرب، فلما جاءت إلى العظباء ركبتها فهربت بها، فلما انتبه القوم الذين كانوا أسروها لحقوا بها، فكانت ناقة العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مدربة، فأسرعت فنذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: بئس ما جازتها، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء للنذر فيما لا يملك ابن آدم، هي لا تملك العظبة. إذن من نذر شيئا لا يملكه فإن نذره لا يعتبر ولا ينفذ. المسألة الرابعة قال: ولعن المؤمن كقتله. اللعن في اللغة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نعم، اللعن في الشرع الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن لعن أحدا فإنما يدعو الله أن يطرده ويبعده عن رحمته. ومن هنا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللعن للمسلم، فلا يجوز للمسلم أن يلعن أحدا من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وفي الحديث الصحيح: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولأجل ذلك فلا يجوز أن يلعن المسلم أحدا، وهذا الأمر تساهل فيه بعض الناس، تجد أنه يلعن أولاده، يلعن زوجته، يلعن أصحابه، يلعن غيره من الناس ممن خاصمه، فالشأن خطير فلا يجوز. حتى قال: لعن المؤمن كقتله. إذن هو لا يجوز. لكن ما معنى لعن المؤمن كقتله؟ يعني هل معناه أنه كقتله في أمور الدنيا فيقص ويقتل به؟ الجواب لا. طيب هل معناه أنه مثله في العقوبة في الآخرة؟ يعني هل معنى أن اللاعن ذنبه كذنب القاتل يوم القيامة؟ قال بذلك بعض أهل العلم، فقالوا أن عقوبة اللعن وجرم اللعن كجرم القتل في الذنب، ومن قال بذلك الإمام النووي، وهذا تعقبه فيه بعض أهل العلم، فقالوا لا يمكن أن يسوى الذي قتل بالذي لعن. على كل حال يبقى أن تعلم أن ذنب اللعن عظيم، وكما أن القاتل يقطع المقتول عن منافع الدنيا، فاللاعن يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله لو أنه أجيب، لأنه يقول: اللهم أبعده عن رحمتك. فليحذر المسلم من هذا اللفظ. أخيرا قال: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. ففيه أنه لا يجوز لأحد أن يتشبع بشيء ليس عنده، وأن يدعي شيئا ليس له، سواء كان في الأموال أو في غير ذلك، وسواء كان في الدعاوى العامة فيأتي فيدعي عند القاضي أن هذا الشيء له، هذا لا يجوز بلا إشكال. ويلحق به لو أنه ادعى وأظهر للناس أنه يملك شيئا وهو لا يملكه. بعض الناس يتظاهر أمام الناس أنه تاجر وأنه في الحقيقة لا يملك شيئا. وقد ثبت في الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وقد يلحق بذلك ما يفعله بعض الناس الآن، من أنه إذا كان أمام الناس بدأ يبين لهم أنه في عنده من الأموال، وأنه وربما يذهب ويقف أمام سيارة ليصورها مظهرا للناس أنه يملكها وأن هذه سيارته ونحو ذلك، هذا لا يجوز. قال القرطبي: فكل من تظاهر بشيء وادعاه لنفسه وليس موصوفا به لم يحصل له من ذلك إلا نقيض مقصوده، يعني قد يعاقب بنقيض مقصوده، وهو النقص. فإن كان المدعى مالا لم يبارك له فيه، أو علما أظهر الله جهله فاحتقره الناس وقل مقداره عندهم. يقول: وكذا لو ادعى دينا، يعني أظهر أنه دين وفيه خير وفيه صلاح، أو نسبا أو غير ذلك فضحه الله وأظهر باطله فقل مقداره ودل في نفسه فحصل على نقيض قصده. القضية خطيرة، على الإنسان يعني يحذر من أن يتشبع وأن يدعي شيئا ليس له. ثم قال: باب النذر. النذر في اللغة الإيجاب، وأما في الشرع فهو إلزام المكلف نفسه بالقول شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع، كما أن يقول: لله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام. الصيام ليست واجبة عليه بأصل الشرع، لكنه ألزم نفسه بذلك بالقول. واعلم أن النذر مشروع، أن النذر قد ورد في القرآن كما في قول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقد ورد في السنة كما في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد اختلف العلماء في حكمه على خلاف على قولين يأتي ذكرهما إن شاء الله. ذكر المؤلف في الباب 5 أحاديث. الحديث الأول قال: عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. هذا الحديث هو في خبر عمر رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، نذر أن يعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي بنذره. واستدل العلماء بالحديث على الوفاء بالنذر، والنذر له أقسام يعنينا منها هنا واحد، وهو نذر التبرر ونذر الطاعة. فقد دل الحديث على أن من نذر طاعة فيجب أن يفي، ولذلك صورتان: الصورة الأولى أن يكون نذرا معلقا على وجود نعمة أو اندفاع نقمة، كأن يقول: إن شفيت من مرضي فلله علي نذر كذا، إن نجحت في الاختبارات فعلي نذر لله أن أتصدق أو أن أصوم أو أن أصلي أو أن أعتمر أو غير ذلك. هذا نذر معلق. الصورة الثانية: فإذا وجد الأمر الذي علق به وجب الوفاء. الصورة الثانية أن يكون مطلقا، كأن يقول: لله علي أن أصوم، لله علي أن أعتكف، لله علي نذر أن أتصدق بكذا، مطلق ما علقه بوجود نعمة أو اندفاع نقمة، فهذا يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإن نذر ولم يحدد عبادة، كما لو قال: علي نذر لله كذا، إن وقع عليه كذا فلله علي نذر، وما حدد ما هو، صيام، صلاة، صدقة، فالعلماء يقولون أنه يكون عليه كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمه. طيب، هنا أمر قبل أن نتجاوز الحديث. في الحديث: نذرت أن أعتكف يوما، وفي لفظ: نذرت أن أعتكف ليلة. فما الذي نذره عمر؟ اختلف العلماء في ذلك، حتى قال بعض أهل العلم من الشراح أن عمر نذر مرة يوما، ومرة نذر ليلة، ومرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف يوم، ومرة سأله عن اعتكاف ليلة. والحقيقة أن هذا بعيد، يبعد أن عمر ينذر مرتين ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. واختلاف الروايات لا يلزم منه تعدد الأحاديث وتعدد القصص، ولأجل ذلك فالصواب أنه نذر مرة، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، لكن هل نذر أن يعتكف يوم أو ليلة؟ لا إشكال في ذلك. فكونه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم أو عن ليلة، العرب عندهم أنهم قد يعبرون باليوم أو الليلة ويريدون بذلك اليوم وليلته، فإذا قال: نذرت أن أعتكف يوما، فيقصد يوم وليلته، وإذا قال: ليلة، فيقصد يوم وليلته، وهذا معروف عند العرب. فكما قال ابن خزيمة: فهذا من الجنس الذي علمت أن العرب قد تقول يوما بليلته، يوما بليلته. طيب، ثم قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث مسألته حكم النذر، ففي الحديث النهي عن إطلاق النذر، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه يستخرج به من البخيل. والمعنى ما بينه في الحديث الآخر حيث قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. يعني إنسان مثلا قال: لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم. لا تظنن أن الله أعطاك لأنك نذرت، لا، أنت وافق لما شفي مريضك وافق القدر، فوقع عليك أنك تصوم أو تتصدق، ولا تظن أن الله عز وجل يعني جعل ذلك لأجل أنك نذرت. ومن هنا تكلم العلماء على حكم النذر، فقال بعض أهل العلم أنه منهي عنه وأنه على الكراهة كما قال الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال بعضهم أنه على التحريم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأيضا لأنه فيه سوء أدب مع الله. كيف؟ لأن الذي نذر كأنه أساء الظن بالله، فكأنه يقول: لن يعطيني الله إلا إذا نذرت. وفيه مشارطة، يقول: يا رب إن كنت فعلت لي كذا فأنا سأصوم سأتصدق، ففيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني من قال أن النذر مندوب إليه. لماذا؟ قالوا أنه مستحب. لماذا؟ قالوا لأن الله أثنى على الموفين فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيعا. ولأن عائشة قالت: من نذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والصواب أن النذر منهي عنه، لكن هل هو مكروه أو محرم؟ على اختلاف بين العلماء. والذي ذهب إليه ابن تيمية أن النذر على التحريم، على التحريم، وهذا كما قلنا هذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: نهى عن النذر. وأما الوفاء بالنذر، أما الوفاء بالنذر في قول الله عز وجل: يوفون بالنذر، وثناء الله على الموفين، فالجواب أن هذا إما أن يقال أن هذا في حق من نذر مطلقا ولم يشارط، أو يقال أن هذا في حق من نذر فكان مما ينبغي عليهم أنهم يوفون بالنذر، أنهم يوفون بالنذر. وعلى كل حال النذر منهي عنه، لكن هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ قولان لأهل العلم في المالكية فالشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة أنه على سبيل الكراهة، وشيخ الإسلام بن تيمية يقول أنه على سبيل التحريم. ثم قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لي: تمشي ولتركب. هذا الحديث هو في خبر عقبة بن عامر، حيث إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذرته أخته، فإن أخته نذرت وقالت: علي لله نذر أن أمشي إلى بيت الله الحرام وأنا حافية، يعني بلا نعل وبلا خف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لتمشي ولتركب، يعني لتمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب في وقت عدم قدرتها على المشي، ومع ذلك أمرها أن تأتي بالعمرة. ومن هنا أخذ العلماء أن الإنسان إذا نذر أمرا فإنه يفعل ما يستطيع عليه، فإذا عجز عنه أو عجز عن بعضه فإنه يسقط عنه ويكفر كفارة اليمين. طيب، ولذلك بوب البيهقي عليه فقال: باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه. في بعض روايات الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمها بكفارة النذر، وهي 3 أيام إذا عجزت، كما سبق معنا في كفارة اليمين. وفي رواية قال: مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. الخلاصة أن الإنسان إذا نذر نذرا فقدر على بعضه وعاجز عن البعض فعليه أمرين: الأمر الأول أن يفعل ما قدر عليه، الأمر الثاني أن يكفر عن الشيء الذي عجز عنه، عن الشيء الذي عجز عنه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: هذا نذر أن يمشي، يعني إلى مكة. فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب وأمره بالكفارة. الخلاصة: من نذر أمرا وعاجز عنه كله أو عن بعضه فإن عليه كفارة النذر، وهي كفارة يمين. وفي الحديث جواز الاستنابة في الاستفتاء. ثم قال عن عبد الله بن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. وهذا قريب من السابق، ففيه أن الحقوق الواجبة تقضى عن الميت، وهذا ظاهر في الحقوق المالية. والحقوق المالية الزكوات، النذور، فإذا مات فإنها تقضى عنه. فهذه المرأة وهي أم سعد نذرت نذرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بهذا النذر. أما الحقوق البدنية كالصيام والحج ونحو ذلك فإنها تكون على سبيل الاستحباب. فالخلاصة أن الحقوق التي تكون على الميت لها صورتان: إما أن تكون حقوقا واجبة وهي الحقوق المالية فإنها تؤدى عنه، يجب أن تؤخذ من ماله، يجب أن تؤخذ من ماله. مثال ذلك ما أخرج الزكاة. مثال ذلك أيضا نذر أن يتصدق بكذا أو نحو ذلك فتخرج من تركته. الصورة الثانية الحقوق البدنية فتقضى لكن لا على الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، كما في الصيام، كما في الحج، سواء كان واجبا أو نذرا، نذر أن يصوم فإنه يستحب أن يقضى ذلك عنه. ثم قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا الحديث جزء من حديث طويل ساقه الإمام مسلم، وهو في خبر توبة كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا. وعلاقة الحديث بالنذر أن كعبا جعل على نفسه عهدا حينما تاب الله عليه أن يتصدق بكل ماله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ولكنه جعله يعدل عن الصدقة بكل ماله إلى أن يتصدق ببعض ماله. ففيه أي في الحديث مسألتان: المسألة الأولى التصدق بكل مال بكل المال، وهذا جائز، إلا أن الأولى منه إمساك ما يحتاج إليه من المال، والناس يختلفون في ذلك في صبرهم وعدم صبرهم. وأيضا في الحديث أن من تكلم بالصدقة فإنها لا تثبت في حقه حتى يعزم على ذلك. فلو قال أحد لآخر: أنا أفكر أنني أتصدق بمالي أو أتصدق بكذا، أو أنه قال سأتصدق بكذا، فإنها لا تثبت حتى يعزم على ذلك. فإذا عزم فإنه ينبغي أن يخرج، فإذا أخرجها فإنه ليس له أن يعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.